بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا مراد مشاهد وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. ما هو أجل الاستشهاد؟ لا هنا شاهد في أفعال التفضيل أنه قد يأتي أفعال التفضيل ولا يراد به التفضيل، لا يقصد به التفضيل. بعجلهم أي لست بعجلهم، وهو ما عنده عجل حتى يقال هذا عجل وهذا غير عجل، لكن هذا أكثرهم عجلا ليس بالعجل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: التوكيد قال هو بالواو أكثر من الهمزة، وللتوكيد والتأكيد، وبها جاء التنزيل أي بالواو بعد توكيدها، وهو التابع الذي يزيل ويزيل، هو التابع الذي يزيل عن متبوعه الشك واحتمال إرادة غير معناه الحقيقي الظاهر وعدم إرادة العموم والشمول. هذا هو التوكيد، التابع الذي يزيل عن متبوعه الشك واحتمال إرادة غير معناه الحقيقي الظاهر وعدم إرادة العموم والشمول. قال رحمه الله تعالى: بالنفس أو بالعين الاسم أكدا مع ضمير طابق المؤكدا، واجمعهما بأفعل إن تبعا ما ليس واحدا تكون متبعا. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: التوكيد قسمان، أحدهما التوكيد اللفظي وسيأتي، والثاني التوكيد المعنوي وهو على ضربين. أحدهما ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، وهو المراد بهذين البيتين، وله لفظان: النفس والعين. وذلك نحو: جاء زيد نفسه، فنفسه توكيد لزيد، وقد يرفع توهم أن يكون التقدير جاء خبر زيد أو رسوله، وكذلك جاء زيد عينه ما يرفع توهم مضاف إلى المؤكد، جاء زيد نفسه المؤكد زيد، فإذا جاء بهذا اللفظ نفسه رفع توهم مضاف إلى المؤكد كخبر زيد أو رسول زيد. قل جاء زيد، هناك احتمال يعني الذي أن الذي جاء هو خبره أو رسوله، فإذا قيل نفسه رفع هذا الاحتمال وهذا التوهم. قال: ولا بد من إضافة النفس والعين أو العين إلى ضمير يطابق المؤكد، نحو: جاء زيد نفسه أو عينه، وهند نفسها أو عينها. ثم إن كان المؤكد أو ثم إن كان المؤكد بهما مثنى أو مجموعا جمعتهما على مثال أفعل، فتقول: جاء الزيدان أنفسهما، هذا مثال أفعل مع الضمير كما هو معروف، أو أعينهما والهندان أنفسهما، أو أعينهما والزيدون أنفسهم أو أعينهم، هو على أفعل إلا الضمير فهو يطابق المؤكد. والهندات أنفسهن أو أعينهن. قال والمختار أنفسهما، وبعضهم قال يجوز جاء الزيدان نفسهما ونفساهما. نقل الأشموني وغيره جواز أن تقول جاء الزيدان نفسهما ونفساهما، والمختار أنفسهما، لأن المثنى جمع في المعنى، ولكراهة اجتماع مثنيين، والجاء الزيدان نفساهما هذا ثقيل مكروه عند العرب، فالأفصح جاء الزيدان أنفسهما. وجاء الزيدون لا تقول نفوسهم، أنفسهم، حتى لا يجتمع علامتان في موضع واحد. قال بالنفس أو بالعين الاسم أكد مع ضمير طابق المؤكد، واجمعهما بأفعل إن تبع ما ليس واحدا. إذن خرج الواحد فدخل المثنى والمجموع، المثنى المذكر والمؤنث، وجمع المذكر وجمع المؤنث، ما ليس واحدا تكون متبعا. قال ابن مالك رحمه الله وكل نذكر في الشمول وكلتا جميعا بالضمير موصلا. قال هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. والمستعمل لذلك كل وكلا وكلتا وجميع. يعني يقال الشمول أو العموم. قال فيؤكد بكل وجميع، فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، نحو جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهن. أو جميعهن، ولا تقل جاء زيد كله. لماذا؟ ليس ذا أجزاء. ويجوز جاء العبد، اشتريت العبد كله. لماذا؟ كيف يتجزا وهو عبد للعامل، بالنسبة للعامل من حيث الاشتراك فيه؟ يعني هو ذا أجزاء بالنسبة لعامله، اشتريت العبد كله. أما زيد فلا. قال ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما. محمد كيف يقول هنا يؤكد المثنى بكلا المذكر كلاهما؟ وقد تقدم جاء زيدان أنفسهما، يعني هذا وهذا، يعني أن يكون للإسم أكثر من لفظ يؤكد به. قال ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء زيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث، نحو جاءت الهندان كلتاهما. ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثل. وكل نذكر في الشمول، كل نذكر، كلا فعل مقدم لذكر، إذا ورد ما يوهم عدم إرادة الشمول. جاء الركب، فإذا قلت جاء الركب هنا يحتمل أنه جاء بعضهم أو جاءوا كلهم، فإذا قلت كله رفع هذا الاحتمال، فكان مجيئهم عاما. ذاك المثل الذي يطلق ويقال عن بكرة أبيهم، يقال الأفصح على ومعا فلحن عدوه لحنا، كذا عن بكرة أبيهم، لأن الأصل جاءوا على بكرة أبيهم، أي ركبوا جميعا على بكرة أبيهم، وما عن بكرة أبيهم فهذا عدوه من اللحن. من حيث أصل المثل كما في ذلك اللفظ أيضا تقول جاء عامة العلماء، سيأتي في عام، وهذا قول عامة الفقهاء، أيضا هذا لحن، وإنما يقول هذا قول الفقهاء عامة أو قاطبة أو جميعا، مثل عامة قاطبة، وجميعا هذه تأتي أحوال ولا تضاف، إضافتها لحن. وكلا نذكر في الشمول وكلا كلتا جميعا بالضمير موصلا، وقوله ولا بد من إضافتها كلها إلى ضمير أي ملفوظ، وأجاز الكوفيون وتبعهم الزمخشري الاستغناء عن الإضافة عن صريح الإضافة، وجعل من ذلك إنا كلا فيها، وخرج بأنه منصوب على الحال، إذن لا يكتفى بنيتها، لا بد من ضمير ملفوظ خلافا لبعضهم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم في التوكيد مثل النافلة. قال الشارح أي استعمل العرب للدلالة على الشمول ككل عامة مضافا إلى ضمير المؤكد، نحو جاء القوم عامتهم، ولا تقل ولا تقول جاء عامة القوم، وهذه قد نبه عليها النووي رحمه الله المسألة. وقل من عدها من النحويين في ألفاظ التوكيد، وقد عدها سيبويه والقول ما قالت حذامي، وإنما قال مثل النافلة لأن عدها من ألفاظ التوكيد يشبه النافلة أي الزيادة، لأن أكثر النحويين لم يذكرها. واستعملوا أيضا ككل فاعلة من عم، الأصل أنها على وزن فاعلة عاممة، الأصل هكذا عاممة، فمن يذكر لنا ما الذي حصل؟ عامة أصلها، لأنه قال مثل الفاعلة أصلها عاممة. نعم، ما الذي حصل له؟ يعني الآن من عامة يقول عامة مثل النافلة ككل فاعلة من عامة، إذن أصلها عاممة، سكن الأول ثم أضغم الأول الثاني، سكن الأول وأضغم صار أي عامة، ولا على وزن فاعلة. قال كيف عامة على وزن فاعلة؟ تقول على الأصل، الأصل عاممة، واستعمل أيضا ككل فاعلة من عمّا، هو أراد الوزن، استعمل أيضا ككل فاعلة. جاء القوم عامة، وما دخل فاعلة هنا؟ وزن، لأنه قال من عمة أي عمة تزينها على فاعلة عاممة وصير عامة. قال رحمه الله تعالى: وبعد كل أكدوا بأجمع جمعاء أجمعين ثم جمعاء. قال شارح: أي يجاء بعد كل بأجمع، وما بعدها لتقوية قصد الشمول، يعني مزيد توكيد، مزيد توكيد. فيؤتى بأجمع بعد كله، نحو جاء الركب كله أجمع، وبجمعاء بعد كلها، نحو جاءت القبيلة كلها جمعاء، وبأجمعين بعد كلهم، وكل لفظة لها لفظ، نحو جاء الرجال كلهم أجمعون، وبجمع بعد كلهن، نحو جاءت الهندات كلهن جمع. في الحاشية قوله بأجمع، يجاء بعد كل بأجمع، قال: وقد يجاء بعد أجمع بأكتع ثم بأبصع، زاد الكوفيون ثم بأبتع، أكتع أبصع أبتع، وكذا بعد أجمعون وأخواته، يعني يقال أجمعون أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون، وهذه يستعملها ابن كثير رحمه الله ما في البداية والنهاية، يعني مرة أنه ذكر بعض الظلمة أو بعض الطوائف الظالمة فقال: لعنهم الله أجمعين أكتعين أبصعين أبتعين، وكذا نحو هذا العبارة. الله إن هذا زاد هذا التوبه. قال: ولا يجوز تقديم بعضها على بعض، ما قدمت كل لنصها على الإحاطة، يعني الآن قدمت كل، إذا جاءت هذه الألفاظ تقدم كل أولا لأنها نص في الإحاطة والعموم، ثم أجمع بصراحته في الجمعية، إذا جاء القوم كلهم أجمعون، ثم أكتع لأنه من تكتع الجلد إذا انقبض واجتمع، تكتع الجلد، ثم أبصع لأنه من تبصع العرق إذا سال وهو لا يسيل حتى يجتمع، ثم أبتع لأنه من البتع وهو شدة أو طول العنق ولا يخلو عن اجتماع. وهذه الألفاظ يمنع إضافتها للضمير، هذه أيضا من الفوائد، هذه أجمع أجمع وأبتع وأجمع وأكتع وأبصع وأبتع لا تضاف إلى ضمير لأنها معارف إما بنيتها أو بالعالمية الجنسية. قال: وعلى هذا فأجمع ونحوه غير مصروف للعالمية والوزن، وجمع للعالمية والعدل. إذن إذا قلت جاء الركب كله أجمع ولا تقول أجمع، لماذا؟ ممنوع من الصرف العالمية، وجاءت النسوة كلهن جمع ولا تقول جمع، لماذا؟ والعدل العالمية والعدل. قال: وبعد كل أكدوا بأجمع، كلهم أجمعون، جمع جمع بعده كلها بعد كلها، أجمعين كلهم، ثم جمع جميع بعد كلهن، يعني كل لفظ مع كل على حسب الضمير، الركب كله أجمع، القبيلة كلها جمعاء، القوم كلهم أجمعون أو أجمعين، سواء كانت بالنصب أو وجاءت الهندات كلهن جمع. قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى: ودون كل قد يجيء أجمع جمعاء أجمعون ثم جمع. قال شارحه: أي قد ورد استعمال العربي أجمع في التوكيد غير مسبوقة بكل أو بكله، نحو جاء الجيش أجمع، واستعمال جمعاء غير مسبوقة بكلها، نحو جاءت القبيلة جمعاء، واستعمال أجمعين غير مسبوقة بكلهم، نحو جاء القوم أجمعون، واستعمال جمع غير مسبوقة بكلهن، نحو جاء النساء جمع. وزعم المصنف أن ذلك قليل، وإن زعم عندك أمام عينك ودون كل قد، فقد هنا للتقليل، نعم هي للتقليل، ودون كل قد يجيء أجمع دون، إذن الأكثر أنه يؤكد بأجمع وجمعاء وأجمعين وجمع بعد كل، بعد كل مضاف إلى الضمير، هذا الأكثر، والقليل بدون، والقليل يؤكد بأجمع وما ذكر معها بدون كل قبل أن يسبقها كل. فسجد الملائكة كلهم أجمعين، أجمعون لا أجمعون هنا بعد، قال فبعزتك لا أغوي أنهم أجمعين، هل ذكرت كل؟ قال: ومنه قوله: يا ليتني كنت صبيا مرضعا، تحملني الذلفاء حولا أكتعا، إذا بكيت قبلتني أربعا، إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. لماذا قلت يا أمرا ظللت الدهر؟ إذا ظللت الدهر، ما أقول إذا ظللت الدهر، إذا ظللت الدهر أبكي أجمعا. من يذكر؟ مرت بنا درس الصرف، ظللت ظللت أو ظللت، فهي ظللت، وإنما حصل أي حذف، فحذفت اللام الأولى التي هي العين فيقال ظللت، أو نقلت الحركة إلى الفاء فقال فيقول أي ظللت، هذا تقدم، إذن أصلا ظللت. الشاهد عندك يا عبد الرحمن، ها أكتعى، لم يأتي بإيش؟ بكل، لم يقل إذا ظللت الدهر أبكي كله أجمع، أجمع. قال: ودون كل قد يجيء أجمع، ما معنى؟ دون أن يسبقها، بدون أن يسبقها جمعاء وأجمع ثم جمع. قال رحمه الله تعالى: وإي في التوكيد منكور قبل، وأن نحات البصرة المنع شمل. قال شارح: مذهب البصريين أنه لا يجوز توكيد النكرة. قال في الحاشية: أي لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، سواء المضاف لفظا وغيره، فيلزم تخلفهما تعريفا وتنكيرا، وهو ممنوع عندهم، نعم، لأن ألفاظ التوكيد كلها معارف، فكيف تؤكد نكرة بمعرفة؟ كيف يحصل مخالفة؟ إذن الصحيح أنه لا يتؤكد إليه المعرف. هل رأيت في تمثيل الشارح رحمه الله جاء رجل كله نفسه؟ هل قال جاء رجل نفسه عينه كلها؟ أي كل الأمثلة أي ها؟ معرف كلها معرف، لأن ألفاظ التوكيد معرف، سواء التي فيها الضمير أو هي نفسها أي معرف كما تقدم. الآن كل معرفة، كل وجميع معرف، كلها معرف، إنما اشترطوا أن يتصل بها ضمير يكون ملفوظا به أو مقدرا. قال مذهب البصري أنه لا يجوز توكيد النكرة سواء كانت محدودة كيوم وليلة وشهر وحول أو غير محدودة كوقت وزمن وحين. الآن اليوم والليلة والشهر وهكذا الوقت والزمن والحين ظرف، ظرف الزمان. قال ومذهب الكوفيين والأخفش واختاره المصنف، وين اختاره؟ قال قبل، قال قبل، وإن يفد توكيد منكور قبل، يعني بهذا الشرط الذي ذكره وسيأتي. قال واختار المصنف جواز توكيد النكرة المحدودة لحصول الفائدة، بذلك نحو صمت شهرا كله، لأن شهرا نكرة، كيف تؤكد شهرا بكل وكل من المعارف؟ لأنه إيش؟ محدود، له بداية وله نهاية، له بداية وله نهاية، أي له ابتداء وانتهاء. قوله النكرة المحدودة أي الموضوعة لمدة لها ابتداء وانتهاء كما مثله. فالشرط عند الكوفيين حد النكرة، يعني أن تكون محدودة مع شمولية التوكيد أيضا مع هذا، يعني تكون النكرة محدودة والتوكيد يكون من ألفاظ الشمول ككل وأجمع وعامة لا المطابقة تعريفا وتنكيرا. ولم يشترط الرضي والشاطبي سوى حصول الفائدة، ومثل بهذا أسد نفسه وعندي درهم عينه، قال إذا أفد، إذا حصلت فائدة بتوكيد النكرة جاز. الشاطبي أي شاطبي؟ شارح الألفية، هناك شاطبي شرح الألفية، من هو؟ أنا لا أدري الآن من هو، لكن هناك شرح يعتبر أطول شرح أكبر شرح للألفية، وهو شرح الشاطبي أظن في 6 أو 7 مجلدات موجود في المكاتب، شرح الشاطبي على ألفية ابن مالك، هذا الذي أعرفه والله أعلم، أطول شرح وأوسعه. وفي كتاب ابن ناظر الجيش ينظر هل هو شرح للألفية أم لغيره، فإنه أيضا كان من الكتب التي يحال عليها. قال ومنه قوله تحملني الدلفاء حولا أكتعى شاهد نكرة، حولا نكرة وكدا بأكتعى وهي من ألفاظ التوكيد. وقوله قد صرت البكرة يوما أجمع، والبكرة قال هي بكرة البئر، قد صرت البكرة يوما أجمع أي لم ينقطع الاستقاء من البئر طول اليوم، يعني وهي تصوت، هذا معلوم لا زال إلى عهد قريب، وهي الآن تستعمل في أعمال البناء، ومن قبل كانوا يستعملونها في رفع الماء. بعض الأماكن التي لا تزال. البصريون بماذا أجابوا عن مثل هذا؟ قالوا محمول على البدل أو النعت، صمت شهرا كله، قالوا بدل، سيكون بدل أي كل كما سيح. أو نأت حولا أكتعى أو يوما أجمع أو ضرورة، هكذا قالوا، يعني حملوا على هذه الأمور. وإن يفي التوكيد منكور قبل، وعن نحاة البصرة المنع شمل، يعني أهل البصرة منعوا سواء كانت النكرة محدودة أو غير محدودة. وأما الكوفيون فأجازوا إذا كانت محدودة وأفادت أن تكون النكرة محدودة وأن يكون في الكلام فائدة، وهذا هو الصحيح لوجود الشواهد. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: واغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء ووزن أفعلا. قال: قد تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس أو العين، وبكلا وكلتا. من سيذكرنا؟ هذا الجاش. قال: تقدم أن المثنى يؤكد بالنفس والعين وكلا وكلتا، كيف يقال؟ اتبع المثال المثنى: جاء زيدان بالنفس والعين، ابدأ بالنفس والعين، أنفسهما وأعينهما، وبعده كلا وكلتا، كلاهما، كلتا عندك، ها؟ خلاص كلا جاء. جاء كلتا طابق، جاءت الهندان كلتاهما. قال: ومذهب البصريين أنه لا يؤكد بغير ذلك، يعني لا تؤكد إلا بما تقدم، فلا تقول جاء الجيشان أجمعان، ولا جاء القبيلتان جمعاوان، استغناء بكلا وكلتا عنهما. وأجاز ذلك الكوفيون، أجازوه مع اعتراف بعدم السماع. وقياس مذهبهم جوازه في توابع أجمع كأكتعاني وكتعاواني، في توابع أجمع. إذن لا، ما دام أنه لم يرد سماء فلا يجوز بأي دليل. إذن وغن بكلتا في مثنى وكلا عن وزن فعلاء، يعني لا تقول إيش جاء القبيلتان فعلاء جمعاوان، لا تقول جمعاوان، لأن الذي تقدم هو أجمع، جاءت القبيلة جمعاء، ولا تقول جاء الزيدان جمعاوان، ولا جاء الزيدان أجمعان، لأنك قد قلت كلاهما. إذن واغن بكلتا في مثنى وكلا، بكلتا في المؤنث وبكلا في المذكر، عن وزن فعلاء جمعان جمعاوان، ووزن أفعل أجمعاني. مفهوم هذا سهل. قال رحمه الله تعالى: وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل، عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزما. قال الشارح: لا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل بالنفس أو العين إلا بعد تأكيده بضمير منفصل، فتقول قوموا أنتم أنفسكم، بالنسبة لمسألة الضمير، وسيأتي أيضا في باب العطف. اخرجوا، الآن تريد أن تؤكد الضمير بالنفس أو بالعين، اخرجوا أخرجوا، لكن ذاك لا، ذاك أخرجوا، لأن أنفس هنا مفعول به وليست تأكيدا. اخرجوا أم أنفسكم؟ لا، ما يقول أنفسكم، فتصيرها مفعل به. أخرجوا أنفسكم. إذا أردت أن تؤكد هذا لابد منه تقول أخرجوا أنتم أنفسكم بضمير منفصل. قال فتقول قوموا أنتم أنفسكم أو أعينكم، ولا تقول قوموا أنفسكم. وكيف أخرجوا أنفسكم؟ أعمر مفعول به، مع أن الملائكة هي التي ستخرجها، لكن هذا لمزيد التبكيت والعذاب، نسأل الله العافية. وهكذا إذا عطفت، أيضا إذا عطفت الاسم الظاهر على الضمير المتصل الحكم واحد، تريد أن تؤكد الضمير المتصل بالنفس أو بالعين، اعطف على الضمير المتصل بضمير قوموا أنتم وأنفسكم. وإذا عطفت الاسم الظاهر على الضمير المتصل فتقول فاسكن أنت وزوجك، وهكذا لقد كنتم أنتم وآباؤكم، الحكم واحد. قال فإن أكدته بغير النفس أو العين لم يلزم ذلك، تقول قوموا كلكم وقوموا أنتم كلكم، يجوز إلا ما في النفس أو في العين. قال هنا قوله فبعد المنفصل بالنفس أو بالعين، أي فأكده بهما بعد المنفصل لئلا يقع اللبس في نهم، هند ذهبت نفسها وسعدى خرجت عينها، لتبادر تبادر أنهما فاعل، يعني هند ذهبت عينها لكنها هي الفاعل لا توكيد. فإذا قيل ذهبت هي نفسها، ذهبت هي نفسها، ها الآن تأكيد، ذهبت هند ذهبت نفسها، هند ذهبت نفسها. هنا يحتمل تكون فاعل، فإذا قلت هي ذهبت هي نفسها، أيش يكون؟ تأكيد. قال وطردا للباب في غير ذلك، وإنما اختص الحكم بالنفس أو العين لكثرة استعمالهما في غير التوكيد، كعلمت ما في نفسك بخلاف باقي الألفاظ. مفهوم لماذا خصوا النفس والعين؟ ها؟ إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بالنفس أو بالعين افصل بضمير منفصل. لماذا؟ لأن هذا النفس والعين استعمل في غيره، غير التوكيد. فعلمت ما في نفسك بخلاف باقي الألفاظ لأجل هذه العلة. قال وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع، بأن كان ضمير نصب أو جر، بأن كان ضمير نصب أو جر، ماذا عندك؟ الذي معه الحاشية يكون يتابع، بأن كان ضمير نصب أو جر، ماذا عندك؟ إذن ما انتبهت، كررناها أكثر من مرة. وكذا إذا كان المؤكد غير ضمير رفع، بأن كان ضمير نصب أو جر، انتبه حتى التصحيح، فتقول مررت بك نفسك أو عينك، ومررت بكم كلكم، ورأيتك نفسك أو عينك ورأيتكم كلكم. إذن قال هنا وإن تؤكد الضمير المتصل بالنفس والعين فبعد المنفصل. عانيت ذا الرفع في حالتي الرفع. وأما ها أما إذا كان غير إذا كان ضمير نصب أو جر فما له يجوز به وبه ها بضمير مجرور وبدونه هكذا ضمير منصوب وبدونه. مررت بك نفسك هل هنا أكد ها مررت بك نفسك هنا ما لم يؤكد. إذا قال عنيت ذا الرفع وأكدوا بما سواهما والقيد لن يلتزم يعني بما سواي النفس والعين. وإيش القيد هذا القيد لن يلتزم نعم يعني تؤكد بالضمير المتصل بالمنفصل بعد المتصل. إذا كان غير النفس والعين لا يلزم هذا الشرط. قال رحمه الله تعالى وما من التوكيد لفظي يجي مكررا كقولك درجي درجي. قال شعر هذا والقسم الثاني من قسمي التوكيد وهو التوكيد اللفظي وهو تكرار اللفظ الأول بعينه اعتناء به يعني اعتناء بنحو ادرجي ادرجي. وقوله فأين إلى أين النجاة ببغلتي أتاك أتاك اللاحق نحبس احبس شاهد ها واحبس احبس يعني إن كان تأكيد ها وأتاكي أما أتاكي هذا هو يعني ضمير الخطاب أتاكي أتاكي توكيد. والتوكيد يكون للإسم وكل الفعل كل حرف هذا مر بنا في القطر. قال وقوله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. قال منع بعضهم كونه تأكيدا لأن الثاني غير الأول إذ المراد دكا بعد دك وإنما هو حال لتأويله بمكرر أدكها كما أو أول أدخلوا رجلا رجلا بمتناوبين وعلمت الحساب بابا بابا بمجموعا أبوابه ومثله صفا صفا. وقال بعضهم هو تأكيد لأن الدك يكون يوم القيامة مرة واحدة بدليل قوله تعالى فدكت دكة واحدة إذن دكا دكا. هل الثاني تأكيد على هذا القول؟ قال رحمه الله تعالى ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. قال الشارع أي إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد ما يكون العكس إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد. عندكم هكذا إذا أريد تكرير لفظ الضمير المتصل للتوكيد لم يجوز ذلك إلا بشرط اتصال المؤكد بما اتصل بالمؤكد هكذا. نحو مررت بك بك، من يأتي بها يعني الآن ينزل المثال على هذا التعريف مررت بك بك. أنا الآن إذا وجدت في اللفظ الضمير متصل للتوكيد، نعم، لم يجوز ذلك إلا بشرط اتصال مؤكد بما اتصل المؤكد. الآن اتصل بالمؤكد الذي هو بك الكاف الثاني، الكاف الثاني اتصل به الباء يعني اتصل بحرف الجر الباء بما اتصل به المؤكد وهو نفسه. إذن سيكون إلا بشرط اتصال المؤكد هو المؤكد، نعم، بما اتصل به إلا باتصال المؤكد بما اتصل به المؤكد، سهل، المهم المعنى مفهوم. ورغبت فيه فيه، ولا تقول مررت بكك بكك، لا يعني. إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل أريد أن تكرره فتعيده ما اتصل به الضمير الأول بك بك فيه فيه، ولا تعد لفظ ضمير متصل إلا مع اللفظ الذي به وصل. قال رحمه الله: كذا الحروف غير ما تحصلا به جواب كنعم وكبلا. قال الشارع: أي كذلك إذا أريد توكيد الحرف الذي ليس للجواب يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد وما يتصل بالمؤكد، يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا قائم. الآن تريد أن تؤكد الحرف الذي لا يراد للجواب فماذا تعيد؟ إن زيدا، تريد أن تؤكد إن زيدا، تقول إن زيدا أم إن زيدا إن زيدا؟ إذن إن زيدا إن زيدا، ماذا عندك؟ أبطحر لا عندك نحو إيش؟ إن زيدا قائم، لماذا ما صحح؟ افتحوا عيونكم تابعوا تسرحون. يجب أن يعاد مع الحرف المؤكد ما يتصل بالمؤكد ما يتصل بالمؤكد، نحو إن زيدا قائم. ما عرفوا، اللهم اهدهم. وفي الدار زيد، ولا يجوز إن زيدا قائم ولا في الدار زيد، إذن هذا الحرف ليس للجواب. تقول إن زيدا تؤكد هذا، تريد أن تؤكد إن زيدا قائم، تؤكد الحرف وما دخل عليه، تعيد الحرف مع ما دخل عليه، إن زيدا. كما في الدار زيد. قال: فإن كان الحرف جوابا كنعم وبلا وجير، كنعم وبلا وجير وأجل وإي ولا، جاز إعادته وحده، فيقال لك أقام زيد فتقول نعم أو لا أو بلا ألست أخاك، بلا ألم أكرمك، بلا. ولهذا تقول بعض، يقول بعضهم إي إيش إي إي هذه، يعني مثل نعم. قال: وألم يقم زيد فتقول بلا، لأن بلا هذه يجاب بها في النفي، استفهام عن النفي. ألم أكرمك لا تقول نعم، سيكون أي تأكيد لأنه ما أكرمه. قديما مجلة الفرقة كان يسموها مجلة الفرقة حق محمد المهدي وأتباعه كانوا يخرجونها شهرية أو أسبوعية، أسبوعية أو شهرية من أدركها، مجلة الفرقان، فكانوا يخصصون عدة صفحات على الشيخ مقبل كلها تشويه وطعونات. فمن جملة ما طعونات أنهم قالوا يعني ما عنده فصاحة، كان يقول يعني من جملته قالوا فتراه يكرر نعم نعم ثم ماذا ثم ماذا يا إخواننا، هكذا ينظر على استهزاء. فلماذا ذهبوا بعد ذلك أدراج الرياح؟ ما قامت لهم قائمة ولا بقيت لهم دعوة ولا بركة، الحزبية وهذا الغرور بأنفسهم. حتى قال أخ أن عبد المجيد الريمي قيل مات هكذا الله يرحمه، وقالوا عند المعبر يعني بلفظ واحد يعني من سمعهم يزكونه، قالوا رجل سلفي رحمه الله، رجل كان على السلفية. طيب وماذا فعل وماذا صنع؟ قالوا هذا كان في أول الأمر، أما في آخر المطاف تحسن جدا، ويتحسن وكان يدعو لداعش هو أي داعش في العراق، أمره إلى الله. قال فلما بدأ الخلاف بينهم وبين الشيخ مقبل، وكانوا يذهبون أحيانا وهو يتكلم مع الشيخ والشيخ ينصحهم وهو يمد يده ويقول إنما ما في إلا أنت يا مقبل، هكذا يمد يده لا وجه الشيخ، أيوة ما في إلا أنت يا مقبل بس وحدك ما في غيرك، أنت يا مقبل بس. كان يقول الشيخ الحزبية قليلة أدب، فيتعلم الواحد قلة الأدب قلة الحياة. يعني الآن ماذا يقولون في معبر؟ الآن الحجوري مثل صار هو أبو الحسن، خلاص اتفق مع أبو الحسن، صار دعوة مثل دعوة أبو الحسن. انظر كيف، لماذا؟ لأن ابنه ذهب مع بعض القبائل، قالوا كان مع القبائل. طيب وهم الحوثي واصل عندهم، يرى الكذات في عين أخيه وينسى الجذع في عينه. طيب معنى إذا جاء إنسان ولا كان معي يزور الشيخ يحيى، قد صار الشيخ يحيى حزبي، لا دعا ولا أشاد به ولا يعني قال الشيخ خلاص نحن وإياكم سوا ولا شيء، وهذا قال نحن إخوة وقع عليها ولا زال يجددها، قبل شهرين لا زال جدد هذا الوثيق جددها قبل شهرين. وهذا أبو حمزة الأسبوع الماضي مدير الأمن حق ذمر هناك عنده، لماذا ما يقال زاره قد ورافضي؟ يقبلون لكنه لكنها الحزبية المساخة، من دخلته كثرت أوساخة الهوى. انظر الهوى، الهوى خلاص الحجوري صار حسني حزبي، وأنتم يا قوم اخسحوا على أنفسكم، أين الثرى من الثريا؟ كله سيزوره رافضي، لو زاره رافضي لصاحوا على لصاحوا في المنارات هم، وما تأولوا له ولا اعتذروا له. هذا الهوى نعوذ بالله، صلى الله العافية. فانظر الجهال كيف ينتقدون، نعم نعم نعم ايش فيها؟ ما فيها شيء، كلام عربي وهذا من باب التوكيد، لكن الجهال لا يفهمون، ما يفهمون الا جمع الفلوس. قال رحمه الله تعالى، إذن قال هنا كذا الحروف غير ما تحصل به جواب كنعم وكبلا، كذا الحروف غير ما تحصل به جواب، يعني الحرف الذي لم يأتي الجواب تريد أن تؤكده فماذا تعمل؟ الحرف مع ما دخل عليه، إن زيدا لعل زيدا، لعل زيدا قائم أو قادم، أما حروف الجواب كنعم وبلا، هل جاء زيد؟ لا تقول نعم جاء زيد، نعم جاء زيد، يلزم لا. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: ومضمر الرفع، ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. قال الشارح: أي يجوز أن يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل. يؤكد بضمير الرفع المنفصل كل ضمير متصل. مرفوعا كنه قمت أنت، أو منصوبا نه أكرمتني أنا، أو مجرورا نه مررت به هو، والله أعلم. ومضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير متصل. تريد أنت هذه المسألة غير الأولى، لكن إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل بالنفس أو بالعين تأتي بضمير منفصل. لو قلت مثلا رأيتكم، رأيت لا رأيتكم أنفسكم، رأيتكم أنتم، ويكون هنا على حسب إيش. لكن هنا إذا أردت أن تؤكد الضمير المتصل عموما، الضمير المتصل تؤكده بضمير منفصل. أي لا مرفوع بضمير رفع، يعني يكون المؤكد ضمير رفع كما ذكر هنا. تقول قمت، قمت هذا هنا الآن ضمير رفع، تقول أنت. طيب أكرمتني هذا نصب ضمير منصوب، أنا رفع، مررت به هو. ومضمر الرفع الذي قد انفصل، مضمر الرفع الذي قد انفصل أكد به كل ضمير اتصل. إذن الضمير المنفصل المرفوع أكد به كل ضمير متصل، سواء كان الضمير المتصل مرفوع أو منصوب أو مجرور. نريد أن نقرأ عطف البيان وقليل، لكن نأخذ ما شيئا من الصرف حتى نكمل الصرف. إذا أكملنا الصرف تفرغنا للجزء الأول هذا، وبقي نحو درسين أو كذا.